هذا يسأل عن تخصيص الإمام بسجادة يصلي عليها. الأصل عدم تخصيص الإمام، هذا هو الأصل، يعني لم ينقل هذا عن ممن سلف. الأصل عدم تخصيص الإمام.